بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نستمر في شرحنا لشرح شذور الذهب. قد وصلنا إلى علائم الاسم، ومع ذلك بقي مسائل أو مسألة من علائم الاسم. نعم، قد وصلنا باعتقادي إلى قوله رحمه الله الثالثة الإسناد إليه، يعني ذكر ابن هشام رحمه الله لنا في كتابه هذا ثلاث علامات للاسم، فقال في متن الشذوري: فالاسم ما يقبل أل أو النداء أو الإسناد إليه. قد فصلنا الاثنين، أي يعني ال، وقد فصلنا ال والنداء في درسنا الماضي. بقي المسند إليه، الثالثة الإسناد إليه. تعبيره هنا الإسناد إليه، وبعضهم يقولون مسند إليه، وبعضهم يقولون مخبر عنه، وبعضهم يقولون محكوم عليه. فكل ذلك اختلاف تعبير، يعني ليس الاختلاف جوهريا أصلا، فإن الاختلاف اختلاف التعبير. الإسناد وهو أن يسند إليه، أي إلى الاسم، ما تتم به الفائدة. الهاء الضمير من به ترجع إلى ما تتم، إلى لفظة ما. أن يسند إليه، أي إلى الاسم، ما، أي الشيء الذي تتم بذلك شيء الفائدة. نعم، سواء كان المسند فعلا أو اسما أو جملة، يعني يجوز أن يكون المسند فعلا أو اسما، أو وحتى يجوز أن يكون المسند جملة، يعني أن الشيء الذي يسند إلى الاسم، أي يربط إلى الاسم، يجوز أن يكون اسما آخر، ويجوز أن يكون فعلا، ويجوز أن يكون جملة. فالفعل قام زيد، هنا أسند قام إلى زيد، يعني أسند القيام إلى زيد، فقام فعل مسند، وزيد اسم مسند إليه معلوم. والاسم يعني إذا كان الاسم مسندا تقول زيد أخوك، فالأخ مسند وزيد اسم مسند إليه. نعم، والجملة نحو أنا قمت، فقام فعل مسند إلى التاء، قام فعل مسند إلى التاء. نعم، وقام والتاء أي الجملة الفعلية جملة مسندة إلى أنا. نعم، فإن قلت فما تصنع في إسنادهم خير إلى تسمع، في قولهم تسمع بالمعيد خير من أن تراه، مع أن تسمع في الاتفاق. قديما قال العرب: فهم السؤال نصف الجواب، فهم السؤال نصف الجواب. السائل يسألنا أو يعترض علينا، يقول: أنت قلت الإسناد إليه علامة معنوية تخص الاسم. نعم، فإذا فما تصنع في إسناد العربي كلمة خير إلى تسمع، يعني في قولهم تسمع بالمعيد خير من أن تراه، هنا تسمع صار مسندا إليه، خير صار مسند. والإسناد معلوم، تسمع بالمعيد خير من أن تراه، يعني أن خير مسند أسند إلى تسمع، مع أن تسمع مسند، مع أن تسمع فعل، مع أن تسمع فعل وليس باسم، فلم الاتفاق. نعم، قلت تسمع على إضمار أن، والمعنى أن تسمع، والذي حسن حصف أن الأولى ثبوت أن الثانية، والفعل في تأويل مصدر أي سماعك، فالإخبار في الحقيقة إنما هو عن الاسم. نعم، وذلك الجواب، والجواب هذا أصح جواب قام به ابن هشام رحمه الله. يقول تسمع نعم صحيح مسند إليه مع أن ذلك ليس باسم بل فعل. يقول رحمه الله على إضمار أن، تسمع على إضمار أن أي على تقدير أن عليها، والمعنى أن تسمع بالمعيل خير من أن تراه. والذي حسن حذف أن الأولى، يعني الذي حسن حذف أن على كلمة تسمع ثبوت أن الثانية، يعني أن أن الثانية في من أن تراه دليل على وجود أن على تسمع. والفعل مع ذلك في تأويل مصدرين، أي سماعك، أي سماعك، يعني والفعل مع أن في تأويل مصدرين صار التقدير سماعك بالمعيد خير من أن تراه. فالإخبار في الحقيقة إنما هو عن الاسم، وكما صرح به الشيخ محمد بن حدين عبد الحميد رحمه الله، بعضهم يروي هذا تسمع بالمعيد خير من أن تراه بدون أن، وبعضهم قد ثبت أن تسمع ومع ذلك ليس فيها في أشكال. وهذه العلامة أي الإسناد إليه هي أنفع علامات الاسم، هي أنفع علامات الاسم نعم، وبها أي الهاء راجع إلى هذه العلامة، أي بذلك أي بهذه العلامة تعرف اسمية ما في قوله تعالى قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ألا ترى أنها قد أسند إليها راجع إلى ما في الأخيرية في الآية الأولى، والنفاد في الآية الثانية، والبقاء في الآية الثالثة. فلهذا حكم بأنها أي ما راجع إلى ما فيهن، أي في هذه الآيات، اسم موصول معنى الذي، والعبارة يعني عبارة واضحة. وكذلك ما في قوله تعالى إنما صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر هي موصولة، يعني أنما في إنما موصولة معنى الذي نعم. وصنعوا صلة، صنعوا صلة ما، وما مع ذلك اسم إن، صنعوا صلة، والعائد محذوف، يعني لا بد في الصلة في جملة صلة أن يكون فيها عائد راجع إلى الموصول. يقول والعائد محذوف أي إن الذي صنعوه، فالهاء إذن مفعول منصوب بصنع ومحذوف، وحذف العائد المنصوب كثير مضطرد في كلام العربي. كيدو خبر، أي خبر إن، إذن إن من حروف التأكيد، من حروف الشبهة بالفعل، ما في محل نصب اسمه صنع صلة ما، ومع ذلك أن ما موصول كيد خبر إن مضاف إلى الصاحر والصاحر مضاف إليه. ويجوز أن تقدر موصول الحرف، يعني يجوز أن نقدر ما في إنما نقدره حرفا مصدريا وهي الماء المصدرية، فتكون هي وصيلتها في تأويل المصدري. فبعد ذلك أن ما مع صلتها وهي الصنع في تأويل المصدري، ولا تحتاج إلى حينئذ إلى تقدير عائد، يعني حينئذ، يعني إذا قلنا بأن ما موصولا حرفيا لا تحتاج إلى تقدير عائد. هناك فرق بين الموصولات الحرفية والإسمية، فالموصولات الإسمية بشكل عام خاصها وعامها لا بد لها من الصلة، ولا بد لها أيضا من عائد في الصلة راجع إلى الموصول، الموصولات نعم. والموصولات الحرفية تتفق مع الموصولات الإسمية في نقطة، وهي أن الموصولات الحرفية أيضا لا بد لها أن تكون لها صلة، لكن تفترق عن الموصولات الإسمية في نقطتين. الأولى أن الموصولات الحرفية لا تحتاج إلى تقدير عائد البتة. الثانية أن الموصولات الحرفية مع صلتها دائما في تأويل مصدر، أي في تأويل مفرد. وفي هذه الآية الكريمة يقول يجوز أن نقدر أنما في إنما صنعوا ليست بما الموصولة، يعني يجوز موصولة لكن ليس أن يكون موصول اسميا، يجوز أن يكون موصولا حرفيا في تأويل المصدر، ولا تحتاج إلى تقدير عائد، وليس لك أن تقدرها حرفا كافا. بعد ذلك إذا قلنا بأنما في إنما صنعوا ما موصولا حرفيا، نقول إن حرف من حروف المشبهة بالفعل، ما موصول حرفي، صنعوا فعل وفاعل صلته، ما مع صلته يعني ما صنعوا، ما مع صلته في تأويل مصدر، والتقدير صار هكذا إن صنعهم، إن صنعهم. فإذا صنعهم مصدر مؤول صارت اسما لإن، كيد خبرها. وليس لك أن تقدرها حرفا كافا، يعني ليس لك أن تقدرها راجع إلى ما، ليس لك أن تقدر ما في الآية هذه حرفا كافا. يعني قد قرأنا في علم النحو أن الحروف المشبهة بالفعل خاصة إن وأن إذا اتصلت بها ما الحرفية الزائدة فإنما تكفها عن العمل، تكفها عن العمل. فبعد إلحاق ما بإن وأن وكأن ولكن، هذه الحروف تدخل على الجملة، أي على الإسمية والفعلية، يعني حينئذ لا تعمل البتة. وليس لك أن تقدر حرفا كافا مثله في قوله تعالى إنما الله إله واحد، يعني فرق بين إنما الآية في سورة النساء وإنما الآية في سورة طه، لأن إنما في سورة طه ما يجوز أن يكون موصولا اسميا ويجوز أن يكون موصولا حرفيا، ومع ذلك إذا كان موصولا اسميا اسما لإن، وإذا كان موصولا حرفيا مع صلته أيضا اسم لإن. لكن إنما الله إله واحد، إن هنا حرف مشبهة، حرف من حروف المشبهة بالفعل، ما حرفية، يعني إن كلمة ما في إنما صنعوا ما إذا كان موصولا اسميا اسم باتفاق، وبعد ذلك إذا كان موصولا حرفيا فحرف باتفاق، لكن مع لكن إذا كان مع صلتها تؤول بالمصدر فهي أيضا في حكم الإسم. لكن إنما الله ما هنا هي الزائدة الحرفية، الحرفية الزائدة، فإذا دخل على الجملة الإسمية، لكن مع ذلك كما ترى لا تعملوا إن، إنما الله إله واحد، لأن ذلك يوجب نصب كيدو على أنه مفعول صنعوا. يعني إذا قلنا بأن إنما صنعوا ما الكافة، أي ليست بموصولة اسمية ولا حرفية، يعني إذا قلنا بأن ما في الآية التي في سورة طه إنما ما الكافة، لابد أن يكون كيد منصوب لا مرفوع. لماذا؟ لأنه حينئذ صار مفعولا به لصنعوا، على أنه مفعول صنعوا، ومع ذلك لم يقرأ أحد من القراء بنسب كيدو، القراء جميعهم قرأوا برفع كيدو. فإذا نصل إلى النقطة، وهي إنما صنعوا ما يجوز أن يكون موصولا اسما ويجوز أن يكون موصولا حرفيا ولا شك في صحة المسألتين. لكن إنما الله إله واحد باتفاق العلماء ما هنا ما كاف حرفية وقد منعت أو كفت إن عن العمل. هذا هو تمام الكلام على علائم الاسم. وإن شاء الله بحول الله وقوته في درسنا التالي نفصل الفعل وأقسامه وما كان لها من أحكام بحول الله وقوته. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.